ويهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد هؤلاء الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي هذا دليل على جواز الزيادة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يزيد على ما تقدم، ولكن أقر أصحابه على الزيادة